بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، لسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. نعوذ بك ربي من عين لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا تعلم القرآن الكريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو رضاك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بما تشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي من أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم درس، اليوم درس أخطاء خاصة بحروف المد، أخطاء خاصة لكل حرف. النهاردة كل حرف من حروف المد هنمسك أخطاء. يعني إيه؟ يعني أمسك الألف المادية أقول إيه أخطاء، وأمسك الواو المادية، إحنا كنا بندي مازلنا في المدود وقلنا مخرج المد، وقلنا إزاي نجيب المد قوي، وقلنا إن المد يخرج من الجوف، وإني لازم أراعي إن أن الجوف معناه إيه، فراغ إيه وفراغ إيه، فراغ الحلق وفراغ الفم. وقلت إن من الأخطاء إن البنت لما بتيجي تقرأ المد بتقرأه بس من فراغ الفم، عشان كده بقولها دايما حروفك من برة، حروفك من فمك بس، مش جايبة المخرج صحيح. الأخطاء همسك بقى كل مد من المدود دي أقول أنا ممكن أصلحه إزاي، ممكن أصلح المد بالألف إزاي، ممكن أصلح المد بالواو إزاي، ممكن أصلح المد بالياء إزاي. أول حاجة نتكلم فيها النهاردة أخطاء خاصة بالألف المادية، أخطاء خاصة بالألف المادية. ما هي الأخطاء الخاصة بالألف المادية؟ أول خطأ في الألف المادية، وهديك تدريب على الألف المادية، وهديك إزاي تعرفي تقرأي الألف المادية صح. أول خطأ بيمر عليك في الألف المادية التقليل، فهنتكلم يعني إيه التقليل أو الإمالة. الخطأ الثاني الوقف عليها بهمزة أو هاء، أو هاء الألف المادية، مثلا تقولي يا، تقولها يا يا. هنقول كل نقطة من النقطة دي هنشرحها شرحا إن شاء الله وافيا، لكن أنا هجمل الأخطاء. الخطأ الأول التقليل، الخطأ الثاني الوقف على المد بهمز، بالمد المد يعني بهمز أو هاء. طبعا المد لما تيجي تقف عليه ما بتقفيش بهمز أو بهاء، لأن المفروض إن المد أنا قلت لك لما تظبطيه ما بقاش فيه إيه، هوا خالص، نفس كده. الخطأ الثالث ترعيد صوت المد، بنت وهي بتقول يا، ترعيد صوت المد، وهنتكلم في الترعيد إزاي نصحح هذا الأمر. الخطأ الرابع تفخيم، عكس تماما التقليل، الرابع عكس اللي هو ايه التقليل. الخطأ الخامس وانا بقرأ المد، احيانا البنت وهي بتقرأ المد تجد لسانها متشنج، ولسانها لو بصيتي كده في لسانها مش ممتد، انت ده صحيح مش مرتخي، تحس لسانها مقعر يا محدب وهي بتقرأ المد. ايه علاقة مدك دلوقتي باللسان؟ انا بقول لك هاتيه من الجوف. كل الأخطاء دي إن شاء الله بإذن الله هنصححها. إحنا هنبتدي في أول تصحيح، أول خطأ نصححه اللي هو إزاي أصحح الإمالة، التقليل اللي هي الإمالة الصغرى، ومعناها إيه؟ في بسأل أخت أثناء التسميع، مع أن الليتر الأسبوع الماضي كنت بكلمكم في الخفاء، فاكرين الأسبوع الماضي قلت لكم الخفاء، وقلت لكم ماذا يعني الخفاء، ماذا يعني الخفاء؟ بأحسنتي، يعني أنا ممكن ملخصه إن أنا بضيع زمن المد، فلما بقرأ المد بقرأه ناقص، والمفروض إن أنا بقرأ المد الطبيعي زمنه كم حركة، ده الملخص. وما هي حروفه؟ حروف صفة الخفاء، ما هي حروف صفة الخفاء؟ لو سمحتوا حدش يقول لحد قال عشان أشوف بتستوعب الدرس ولا لا، ما هي حروف الخفاء؟ ها؟ أيوة، انت بتحضروا الدرس يا حبايبي؟ بتحضروا بجد معايا؟ طيب بالمد اللي هو الحروف المد الثلاثه والهاء، يبقى عندك اربع حروف، حروف المد الثلاثه والهاء. علشان كده عمرك ما هتتقني القران لما كنتي لما تنتبهيش للاخطاء اللي احنا بنتكلم فيها. انت بتحضري بس لكن ما تنتبهيش للاخطاء. طبقي كل خطا انا بتكلم فيه في حياتك مع البنت لو انت بتعلمي بنت. لو ما علمتيش للبنت الخطا اللي انا بديه، لو ما علمتوش في نفس اليوم لبنتك او انت اتعلمتيه وطبقتيه، وانت كمعلمه لو ما طبقتوش مع بناتك في نفس اليوم، عمر البنت ما هتتقن الخطا وعمرك انت ما هتتقني الخطا. فهمتوا ليه بيروح مننا؟ باجي اسال بنت بتسمع لي تاني يوم، تاني يوم اللي ببقى عاطيه فيه الدرس، ابا ما هو الخفاء الخفاء، ضياع الصوت، وانا عاطيه في الدرس قبليها بيوم وهي معلمه. فما ينفعش يا بنات، لما تكوني معلمه لازم تاخدي الامر يا يحيى خذي الكتابه، يا تبقي معلمه جاده. تعرفين المعلمه عشان تبقى معلمه عن ايه؟ يعني شرفها ربنا بالتعليم، يبقى تبقى خد الامر بجديه، يبقى تتقن وتنقل. فانا اتمنى لكم كلكم ان انتوا تاخدوا الامر بجديه، تتقني وتنقلي، ويبقى الامر ده تكليف من ربي، ان من عليك ربي بالشرف، يبقى المفروض ان انت تؤدي الحق بما يرضي الله عز وجل، بما يرضي الله عز وجل، وتسالي ربي سبحانه وتعالى الا يخذلك خذلان، ان هو يبقى ايه؟ تضيعي الحقوق، حق ايه الا سبحانه وتعالى، انك تتعلمي او انك تعلمي او انك تتقني او انك تكوني على انت بتتعلمي تكوني جاده في التعليم. هنبتدي النهارده يا بنات اول خطا من اخطاء المد بالالف، التقليل. يعني ايه التقليل؟ عشان هسالكم برضه يعني ايه التقليل، انتبهي حبايبي، عشان هسالكم عشان ناخد الامر بايه؟ بقوه. هتكلم عن الاماله. الإمالة معناها أن يميل صوت الألف نحو الياء والفتحة نحو الكسرة، وهوليك الرسمة. أن يميل صوت الألف نحو الياء، الألف نحو الياء، الألف يا يا، هذه رايحة عند فين يا بنات؟ الياء. والتقليل هو صوت وسط بين الفتحة والكسر وبين الألف والياء، يعني بالضبط التقليل بنقول إنه إيه؟ وسط بين الفتح وبين الإيه؟ وبين الكسر. لما باجي أرسم المنحنى اللي إحنا هنشوفه، بنقول إن المنحنى اللي أنا برسمه بقول رسمة رأسية كده للفتحة، والرسمة الثانية للقاعدة كده بقول دي إيه؟ للياء. فلما باجي أقرأ الألف بقرأها لفوق، ودايما بقول لك سهما ناظرا للسماء، عشان كده لما تيجي تجيبي المد بالالف تقولي بالالف. هجيبها النهارده، هديكي تدريب النهارده مع كل حروف اللغه العربيه مع المد بالالف، ازاي تتقني كل حروف اللغه العربيه مع المد بالالف. عشان كده لما تيجي ترسمي المخطط ده وترسميه لبنتك اللي بتعلميها، تبقى عارفه البنت لما تجيب حاجه حرف مفتوح يا او ايها ها، يبقى صوتها فين؟ لأعلى. لو دخلتي بالقرب من الياء هتبقى إمالة كبرى، تبقى تقولي يا يا، زي بالضبط لما أقولك الكافرين، الكا الكا كا الكافرين، ده عند الفتحة بالألف، كا الكافرين الكافرين. لما أقولك أميلي هذه الكلمة لبعض القراء اللي بيها يقرأوها بالإمالة، هتروح عند نفس الياء، عند الياء الكافرين الكافرين، ده اللي بيمين، واروح حطها في الوسط عشان تبقى إمالة صغرى او تقليل، الكافرين الكافرين. لا انا بقولها اهي، دي بقى اللي انتوا بتقراوا بيها، دي فتحتكم الفتحه، ورش بيقراها الكا كا كا كا وليست كا كا، شو الفرق بين الاثنين؟ الكا انا هسمعك في الثلاث اصوات، الكافرين الكافرين. التقليل الفتحه هتبقى قريبه، قلت لك قريبه في الوسط اهو، قريبه من الياء بس ايه؟ قريبه للفتحه اكتر، الكافرين الكافرين. الكا كا كا وليس كا كا كا للفتحه، كا كا للتحليل كا الكافرين انزلي اكتر عند البسط والمقام نقول انزلي تاني اكتر عند الياء الكافرين فهمتي ان انت لازم تقرأي كل فتحاتك فتحة صحيحة لو حفص ازاي تتقني فتحاتها نتكلم فيها بعد كده اذا اول خطأ من الاخطاء بتكلم فيه في اخطاء الالف بي اللي هو الالف المادية ان بقولك ان اول حاجة بتمر فيها في اخطائها اللي هي الايه بنقول عليها التقليل او الاماله التقليل او الاماله دي اول خطا بينها طبعا هيبقى فيه اخطاء طبعا نتكلم فيها هنجيب التقليل قلنا التقليل معناه شوفي لو انا قرات زي ما قرات الاسبوع الماضي في القول اللي قراءه ربي في قراءه الشيخ الحصري قول قل لو كان بفتحة لو كان معه آلهة ازاي بيقراها قل لو كان معه آلهة كما يقولون آلهة كما يقولون كما يقولون كما يقولون قل لو أنا عايز أسمعك بقى شيخ حسن قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا فتحة لابتغوا إلى شفي إلى شفي إلى مش إلى لا إلى العرش سبيلا إلى العرش سبيلا إلى ذي العرش سبيلا إلى ذي العرش سبيلا سمعوها نسمع من الشيخ الحصري هو طلع بعد كده الأخطاء أو التطبيق شفتوا قد ايه بنات المد المفتوح بيطلع خالص عشان كده كده بقول لك انا بقول لك كانه بالظبط كده سهما ناظرا الى السماء وانا بقرا المد بالشكل ده بقول لك عشان تجيبي مدك صحيح بعمل ايه بعالج ازاي بقول ارخ لسانك ما تشنجيش لسانك وانت بتقولي مثلا ايه امن الرسول في مد هنا مشكله بالالف والهمزة منين والمد منين يبقى اللسان دلوقتي ليه العلاقة بالأمر ده طب ليه بتشنجي لسانك تقولي وتلاقي لسانك كده مقعر أو محدب بالشكل ده ارخي لسانك تماما وانت بتقرأي المد قولي شوفي آمانا آمانا آمانا تاني يا بناتي في قراءة المد صحيح افتحي حلقك آمنوا افتحي الحلق الحج كمان افتحي ما بين الفكين الفكين شاور عليهم لا انت بتشاوري دلوقتي على شفايفك مش على فكيك المفصل الفكين المفصله اللي بين الفك العلوي والسفلي جوه عند درس العقل جوه افتحيهم امانه امانه صح طيب نيجي بقى فتح ما بين الفكين تصاعد الصوت للحنك الاعلى يعني بالظبط وانا بقول لك كانه سهم طالع فوق مش مايل قدام ابدا لانه لو مال قدام يا تقليل يا اماله يبقى افتحيه لأعلى يبقى تصاعد الصوت تشوفي الصوت طالع زي وليست مش مائل، يبقى الصوت مائل بين متصاعد. قراءة الحرف المرقق وسطا لا برصا ولا سوادا، عشان يجي المد اللي بعده لو الحرف رقيق يجي المد اللي بعده ايه؟ رقيق. يعني وانت بتقولي آمنة دي همزة مفتوحة، هتجيبي بقى حرف مد، لكن حرف المد لأنه ما قبله رقيق يبقى حرف الماء، يبقى المد هنا بقى ايه؟ يبقى ازاي تقولي المد يبقى وليست بعض البنات بيقرؤوني خطأ. قرأي المد رقيق والحرف الأول، انظري الحرف اللي ذكرها درجك ازاي على الحروف اللي قبل المد عشان تبقى قراءتك صحيحة. قراءة الحرف المرقق وسطا لا برصا ولا سوادا، لا هو ولا هو تقرئيه وسطا زي ما بقول كده ايه أماني مثلا أماني أو أحمد، وسطا وسطا بالقياس على الكلمات العادية. مثلا أقول إيه؟ بقول مثلا بقول مازن ماجد أحمد، أو هجيب مثلا المدود هقول مثلا ماجد ده بعديه اللي هو المد هنا قبله رقيق يبقى ماجد ماجد، وكذلك مها الهاء رقيقة هقول مها، ما بقولش مها مها ازيك يا مها، لا طبعا ما ينفعش اقول كده لان الهاء رقيقه والمد اللي بعدها ايه رقيق. وكذلك مازن بقول مازن مازن مازن. طيب ماشي، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. هنجيب بعد كده يا بنات، يبقى دي الاخطاء اللي هي موجوده في ايه في حق حرف المد دي بقى. نعم على علاج المال ده، يبقى عرفنا ازاي اعالج الاماله، ازاي اعالج الاماله ان انا لما بعالج الاماله واجيب الفتح صح المد صح، ان برخ لساني برخ لساني، ابص كده النساني في المرايه ما شدوش، ما بقاش متقلص ما بقاش محدب ما بقاش عامل نازل كيرف كده منحنى كده من تحت، لا لسان مرتقي لان لساني ملوش علاقه بايه بالمخرج بتاعي دلوقتي، بفتح حلقي اعوذ باعتدال. انت بتفتحي شفايفك ما بتفتحيش حلقك، بعض الناس تقول اعوذ بتفتح شفايفها لكن ما بتفتحش حلقها، خطا. فتح ما بين الفكين من الداخل، لان البعض بيفتح ما بين الفكين يظن ان هو الفكين اهم تقول لك وهي ما فتحتش حقتها الفكين، الفكين هكذا مع فتحه معتدله من الامام طيب. وقراءه الحرف المرقق كما قلت لك تصاعد صوت الحرف المفتوح الى اعلى، والمد معاه زي الى اعلى كانه سهما صاعدا للسماء. ده زي ما قرات لكم الايه. انا دلوقتي عايزه اقول لكم حاجه، ازاي انا وانا بتدرب على حرف المد على حروف المد في خطوات، وانا بدرب نفسي على حرف المد بالالف بعمل ايه؟ طريقه، ما هي طريقه التدريب؟ اول طريقه للتدريب يتدرب الطالب على نطق حروف المد في كلمات على عدة خطوات. أبتدي أمسك كلمات وأنا دلوقتي هدربكم على الكلمات على عدة خطوات، ولنفرض أن أنا هاخد كلمة هالك هالك هالك ها كل إيه كل شيء هالك إلا واحد، وأنا بقرأ الكلمة ده هالك هالك. هتشوفي أول خطوة بعملها إيه يا بناتي، أول خطوة ينطق الطالب الحرف، الخطوة الأولى الطالب ينطق الحرف الأول الحرف السابق لحرف المد بالحركة بتاعته، يبقى أول خطوة أفتح الهاء لفوق أقرأ ها ها ها، دي أول خطوة ها فتحة ها بفتح الحلق فتح الفكين وجريان الصوت والصوت يبقى صاعد للسماء كده للحنك الاعلى عشان تيجي الفتحه صح. ها ها ها، ولا تظني ان ذلك مفخم، لكن مفخم ها ده المفخم. يبقى دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه ينطق الطالب الحرف السابق لحرف المد بحركته، وحرف المد هكذا فتحه الالف وبعدين يمدها ها ها ها ها هاليكن هاليكن هاليكن هاليكن كده بنسجل. طيب طيب، يبقى جبت شوفي ازاي ولتدريب الطالب على ضبط النطق بزمن الحرفة الحركة اللي أنا بكلي الفتحة، وكذلك ضبط النطق بالمد بمقدار حركتين. ها إطارة الصوت ده مد، إطارة الصوت ما تقوليش هالك. الأخت النهاردة كانت بتقرأ علي قال، تقول قال قال قال، هجيب هالك قال قا فتحة قا قا مد طبيعي قا قال قال، لازم أمد. لو أكلت المد، لو ضيعت المد، يبقى أنت ما جبتيش المد الطبيعي زي ما قلت لك، عندك صفة خفاء لأن زمن المد عندك راح. يبقى دي بحيث ينطق حرف المد بزمن مساوي لضعف زمن الحركة الفتحة. المد بالألف يبقى عندك إيه زمنه كأنه فتحتين. دي أول حاجة. هذا التدريب يشمل إعادة التدريب على كل الحركات، الفتح والكسر والضم. النقطة الأخرى إعادة التدريب على درس التنوين على الحروف برضو بالضم، والمنون بالضم، والمنون بالفتح، والمنون بالكسر، لأنه بيدي نفس المسألة، بندي نفس المسألة. لأن أزمنة الغنة عندنا على فكرة كلها بتبقى إيه؟ بالتكلة. نعم. الحاجة الثالثة التدريب على نطق حروف المد بمقدار حركتين. إزاي أدرب بنتي على حرف المد بمقدار حركتين؟ عشان كده أنا هديكم النهاردة تدريبات المد بالألف في كلمات مع حروف الهجاء كلها. هدربكم دلوقتي على قراءة المد بالألف مع كل الحروف مع ترتيب المخارج. بترتيب المخارج، أول حاجة أول مخرج عندي هيبقى مخرج إيه؟ اما احنا بنتكلم دلوقتي على المد بالجوف، فانا هجيب دلوقتي الايه الحلق. يبقى اول حاجه في الحلق هقرا ايه؟ همز هاء، همز هاء، همزه فتحه، وانا بقرا الهمزه بالفتحه. لا بص لسانك عامل ازاي، بتقولي صوتك نازل تحت. انا قلت لك يتصاعد الصوت لاعلى. الخطا عندك ان انت بتقولي يبقى الصوت نازل فين؟ تحت. ما تركزيش على ده، الفكر بتقولي ابدا. اضغطي ارفعي ده، ارفعي ده. اعوذ، امن، امن الرسول، امن الرسول. بفتح الهمزه واقول ومدها لفوق واقول امن. هتيلي كلمة تانية فيها برضو مد بالألف. ها هتيلي مثال آخر. آثم قلب، إيه رأيكم؟ إزاي أقرأه؟ إزاي أقرأها؟ آثم قلب، يبقى فتحة مد طبيعي آثم. عرفت إزاي؟ يبقى لازم تجيب المد، وما تجيبليش المد المفتوح من فكك السفلي. خطأ، مش ليس انا عايزه كلمه بالهمزه مفتوحه وبعدها مد طبيعي عشان ادربكم على الهمزه، واول خطا بالمد الطبيعي اللي بعدها. ها ها شوفي انت بتقول ايه، عارفه انت كو نفس الخطا. انا عايزه اديكي مرايه عشان تشوفي انت بتعمل ايه. الا ان اولياء اولياء انا عايزه همزه، انا عايزه همزه بعدها ما انا عايزه همزه. ها شوف لسانك عامل ازاي. عايزه اقول لكم يا بنات من الاخطاء برضو، يعني اضيفها للاخطاء دي، اضيفها لكم الاخطاء دي، ان وانت بتقراي الهمزه اللي بعدها مد لسانك طرف يبقى نازل تحت. اكتب اضيفيها الكلمات يا حبيبتي، ان لسانك شوفي طرف لسان فرد لسانك خالص تماما، طرف لسانك مفروض. قولي ورفعي ده انت كل شغلك على فك السفلي يا بنتي، عشان كده مدك بينزل بتقولي شوفي لو انت مسكت مرايه خطا، ده الخطا. لسانك كيرف منحنى كده طرفه كده خطا خطا خطا يا حبايبي خطا. انا بقول لكم هي بتقول خطا، ما تقوليش افرح بيكم يعني لو تقولي قولولي آمنة آمنة آلاء آلاء آلاء آلاء آداء آدم. آدم. حركتين. آدم. آدم. إزاي عرفنا اللي هي بالنسبة للهمزة عرفنا نظبطها إزاي بنات بعديها المد الطبيعي من غير إمالة؟ طب أنا عايز أسألك. امسكي يا بنتي ارفعين الفك لان انت دايما انت لما يكون عندك اماله بتحركي السفلي بس افتحي الاثنين قد بعض شوفي لكن اللي بيجيب الاماله ان تركيزك على السفلي بس تحت هو اللي بيتحرك عندك خلاص هجيب الاماله لسانك منحني اللسان منحني ممكن تشوفيها دلوقتي عشان طرف اللسان بيبقى منحني كده خطا من ضمن اخطاء الاماله في من ضمن اخطاء الفتحه بالفتحه اللي بعدها الفتح اللي هو الهمزه اللي بعدها من انك لما تيجي تقرايها زي ادم ادم امن اثم طرف زي تقولي لا يمكن تظبطي لان طرف لسانك لو بسطيله منحني كده ارفعي لا كله مع بعض ارفعي لسانك كده لسانك مش وصل كله مع بعض سمعيني آمنة أيوة آدم آدم أيوة قوليها آدم أنت زنق صوتك في حلقك آدم هاتي من الجو فراغ الفم وفراغ الحلق آدم أيوة لازم تكفي الفراغ سحر شوفي قالتها زي اعتدال بس هذه المادة قوية آمنة من اخطاء برضو اللي هي الاخطاء المخصصه لكن احنا قلنا الهمس والكلام ده كله في الاخطاء الثانيه لازم نضبط الهمس في الاخطاء بتاعنا انا ضبط برضو في همس اخروج الهمس مع المد ما هي دي اخروج الهمس مع المد فدي لان فاصله في وسط الكلام لا افرض هي فاصله الكلام بيبقى فيه همس خطا المفروض ان هو ده يبقى طيب يا بنات ناخد الحرف الثاني اللي هو حرف الايه بالترتيب اللي هو المخارج الحرف الثاني اللي هو ايه ها الحرف في المخارج الايه يا ايمن يبقى همز هاء همز هاء يبقى الهاء يبقى انا هخرج كلمه بالهاء وافتحها ازاي تفتحي الهاء يا حنان ها لسانك قلت لك فين انا شايفه لسانك من على بره طرف ها بتقولي ها غلط بص لساني معتدل مستقيم مش طرفه نازل لا طرفه لم ينزل اطراف الطرف اللسان مش نازله مش منحدر كده مش منحدر ولا مقعر ولا محدب مش ولا الاثنين غلط لساني ممتد مستقيم واطلع بالصوت بتنزلي لسانك ليه فوق مع بعض كله قوليها لي يا حنان لا قوليه بقى دلوقتي ها قولي لقول ربي سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه وجهه ولا وجهه قوليها لي الآية يا بنتي لأن انت قلتيها خطأ طيب مين يقولها لي تاني سحر حاضر سحر أحسنتي مين تاني يقولها لي قوليها لي يا بنتي حاضر كل شيء هالك إلا وجهه ممتازة يلا هاجر ها ها أنتم هؤلاء ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة بس المد طيب دنيا ده بقى لاخرها ده الخطا اللي بقول اخرها الدنيا الدنيا انت بتحطي اخر المد هاء يا بنتي ده الخطا اللي احنا بنقول عليه النهارده من ضمن اخطاء المد خلي بالك منه يبقى الدنيا ازاي نقراها الدنيا الدنيا الدنيا الخطا الدنيا الخطا اسمعوني بس ما تقولوش عشان خاطري يا حبايبي الدنيا دي خطا لأن آخرها هاء ده من أخطاء تلاوة المد بالألف طيب يبقى ده بالنسبة دي الهاء كلمة تانية فيها هاء أيوة حبيبتي أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار أيوة شوفي ألف هاء هاء هار هاء هاء فتحة هاء مد طبيعي هارين نهار نهار. هاتي لي يا بنتي قولي هارين. لا انت اخلص بتقولي هاء بتفخم. لا ده الخطا اللي بقولك عليه. انت فخمتي الهاء وبناء وبتنا عليه فخمتي المد قلتي هارين قالت هارين فخمت الهاء وبناء عليه ترتب تفخيم المد الذي بعده. الهاء وسطا يا بنتي لا برصا ولا سوادا. هاء مفتوحة هاء هانم هاء هدية هاء هناء هاء هاء هات المد من الجوف هارين صوت المد قوي هارين وله زمن حركتين هارين أعيديها مرة ثانية صح. عرفتي كل الأخطاء اكتبيها ومعلمة تصححها لك وتعيدها في بعض الكلمات. ده بالنسبة للهاء يا بنات. طب ناخد العين حرف التاني هيبقى الذي همز هاء عين هاء. العين مفتوحة وبعدها مد. هنقول أول حاجة إيه؟ ها؟ إزاي تجيبي بقى؟ لا وهات بس الحروف. يبقى عالم عالم. طب إيه العالمين؟ إزاي نقول رب العالمين؟ تفضلي. الحمد لله رب العالمين. بس فخمت شوية العاب المد ها مفخم. ده اللي بقول لكم عليه. المد يتبع ما قبله. لو أنت هتقولي ألعا يبقى المد العالمين. قال مش ألعا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ومين أقدر أقول لك فخمت العالم فخمت البلد. ايوه وسطا وسطا. طيب امين يقول لي العين برضو حق بالعين. ها الحمد لله رب العالمين. طيب نقول ايه في جنات عاليه في جنات عاليه في جنات جنات عاليه خطفوها ايه بعدها ايه لا تسمع فيها فيها عين. طيب هنقول العين المفتوحه هنقول العين مفتوحة في كلمة قل يا أيها الكافرون. إيه رأيك فيها العين مفتوحة؟ مش فيها عين خالص؟ مش فيها عين خالص؟ فين العين اللي بعدها مد فيها؟ وفيها قراءات كمان. يبقى هنقولها إزاي البنات اللي بالصف الإيمان؟ قولي يا إيمان. ها ايوه احسنتي قالت عابد عابد عابد ع فتحه ع مد طبيعي عابد عابد ولا انا عابد ما مش كده هيقول كده ازاي ما لا أعبد في البداية قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل هذا يا نهاد مش انت بتاخدي المعامل ايه بالله عليك قلت الوقت ايه انت عملت ايه في الاول عملت ايه بنات في الاول عملت اماله في الياء كده ماشي ما جابتش الفتحه صح تاني ارخي لسانك في المد يا فتحه يا مد طبيعي يا لفوق كده هو بيمين الكافرون هو بيمين الكافرون بس انت املتيها قللتيها كما يقول الورش عشان كده بقول لك يا بنتي الفتح عندي غير صحيحه لو اديت الفتحه قها قلتي الكافرون الكافرون افتحي حلقك انت قبل حلقك على طول الكافرون الكافرون قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون وليها تاني يا بنتي لأن انت عندك إمالة شديدة في كل الفتحات كل الفتحات بدون أيوة قل يا أيها الكافرون ها شوفي لا لا وليس لا افتحي تفكين افتح حلقك لا ورخي لسانك لا رخي لسانك وياك لسانك يبقى من حضر نازل تحت كده لا لا يبقى العين يا بنات خدناها ازاي اجيب العين المفتوحة وبعدها مد عابد عابد العالمين وليس الخطأ أقول لكم الخطأ الخطأ العالمين خطأ لأني ما فتحتيش العين أصلا أنا بقول لك افتحي الأول العين ومديها لفوق استعاد الصوت لأعلى عشان يطلع معاك المد حركتين العالمين العالمين عابد الحرف الذي بعد العين حرف الايه بنات الحاء شوفي قالت حاء حاء برضو ده اللي انا اتفقت معاه الحاء معاك فين الحاء المفتوحه ازاي تكون تقرا الحاء ها يعني هي حبيبه قلبي ما شاء الله قالت التائبون العابدون الحامدون الحامدون وانا كاننا بنتكلم دلوقتي في ايه في الإمالة ازاي بتتكلم على الإمالة؟ يعني طب ما احنا هنتكلم نظبط قراءتنا بقى طيب الحاء يا بناتي هنقول ايه الحامدون الحاقه ازاي اقرا الحاقه اتفضلي اقراها لي احسن الحاء وسطا لا برصا ولا سوادا لا هي الحاء خطا ولا هي يعني زي الغلظه التفخيم ولا هي شده رقه الحاء هي وسط الحاء بتاعت حاتم حامد حنان حاء حاء حاء صوت فوق كده حاء حاء الحاء فتحة حاء الود طبيب الحامدون ازاي الحامدون بس عشان عندنا دلوقتي مكسب شديد في الاخطاء يلا يا بنات اتفضلي لا قولي الحامدون الحامدون لا اثبتيني الحاء الحامدون طب قولي من اول الايه بقى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون كده فتحت صح كده سبق فتحت صح لكن قبل كده يا بنات وهي بتقولي التائب والحامد دي الإمالة في واضحة ايه طيب جزاها الله خير جزاك الله خير هذه هي الحاء المفتوحة هاتوا ايه حافظ حافظ حافظ البنات الصغيرين اللي بتشوفوا بتاخدوا قرآن يلا هاتولي بقى هاتولي كلمة بالحاء المفتوحة بعدها مد يلا أيوة ممتازة مين تاني يقول الحاقة يلا يا أيوة احسنتي بس احنا هنمد كده زي ما بنت خالتك مدت ست حركات وبعدها القفش دي بتعدي مشدده يبقى تبيني المشدد فيها البنت ايوه الحاقه بس ست حركات يا هند اديهم لي ست حركات يا هند معلمتك فين هند ماشي طيب يبقى انا ازاي اقرا الحاقه يا بنات حد يقرا لي من الاخوات اللي ورا دول اتفضلوا ايوه ايوه ايوه حضرتك اتفضلي ممتازة حد من أهل اليمين يلا تفضلي ممتازة حد أي من هنا من أمامي إن شاء الله عليكم عددكم بسم الله ما شاء الله أيوة تفضلي حا وسط أحسنتي يلا يا بنتي لا طبعا انت قافية فيها نبر لازم تجيبي مشدد باين اللي بعدك في خطأ فتحية اللي قبلك سمعتيها لي النهاردة دي ممتازة اللي على شمالك يبقى الحاء كده الحاء ولسانك فين ما تديهوش لتحت قولي بقى الحاقة ايوه صح كده فين بقيت والله ايه خير حافظ وهو خير من الهالي حافظا ولا حافظا حافظا بالألف نعم يلا ايوه قولي لي يا بنتي حافظ وهو أرحم يبقى هنجيب برضو يبقى نجيب دي بعد الحاء هنجيب الغين يا بنات الغين غين فتحة غين غالب غالب هاتوني الآية فيها غالب الله غالب مين يقرأها لي هذه الآية قراءة صحيحة أحسنتي مع مين بنتي يا بنتي ما شاء الله عليه طيب احسني برافو احسني نور الهدى هاتيني في الغين قال بعدها غين مفتوحه وبعدها مد ها يلا قولي شوفي انما الصدق ان الغنه خلي بالكم انما الصدقات والعاملين ولع تحي عين فتح عين والعاملين عليها افتح المفتوح احسنتي والغارمين والغارمين طيب انا فين عايزه هنا بالنسبه اللي هي الخاء احنا قلنا الخاء خالدين فيها خالدين فيها الذين سعدوا يلا لا افتحي الخاء افتحي الخاء الاول ايوه خلي بالكم يا بنات اننا بنقع في الغين والخاء اننا بنعمل اشمام في الضم بالخين او نقول خاء هي ليست خاء هي خاء افتح الخاء واستعرب لسانك بقى من الخط يبقى خالدين فيها خالدين فيها خاء خاء خاء اهل المخرج خاء ومد طبيعي خاء حركتين خالدين فيها خالدين فيها طيب ده بالنسبة للخاء نجيب بعد كده اللي هي بعد الخاء هنجيب احنا جبنا الغين وجبنا الخاء يا بنات هنجيب بعد كده القاف القاف دي مشكلة على فكرة قلنا قال أو قادر هنقول القارعة ازاي أقول القارعة حد أي شهر شهر فضل شهر انا سمعت صوت اللام مع ان اللام فيها جهر ايوه ايوه خلي بالك يا بنات ما تقولش القا مش القا ال لا مفتوحه افتح القا قولي القا مد طبيعي قا حركتين القا ولساني فين كده ولا كده مفروض استوي القارعه القارعه احسنتم طب نجيب ايه تاني في القاف يا بناتي نجيب ايه واحنا ونعيم قال وهو القاهر فوق عباده طيب مين يقولها لي ايوه يا ايوه حبيبتي عزه وهو القاهر فوق عباده اي خلي بالك من عبادي الفتحه ايه لا مش عيباء بنقول لسانك بص مش عيباء افتحي الفوق ارفعي الفوق كده فوق أيوة فوق عبادي عبادي عبادي وليست عيباء باء وسلك باء باء عبادي عي اكسر العين عباده. يبقى ده القاف، يبقى القاف قا مثلا قول قال مثلا مديحه، قولي لي قال ايه فيها قال؟ اكسري يبقى قاف مد تبديعي فتح اثمال، والقاف فتح قا قال نقول ما قال قد وقع عليه ايه ولا قفل قال فين اللي فين لسه بصلح قال فين قال اللي صحيحه ايوه يبقى حق قال حركتين قال قال الذين امنوا مثلا نقول ايه قال الذين كافرون او قال الكافرون قال الكافرون هاتوا هاتوا لسان آية هاتي لك هاتي لآية ها وقال الذين وقال الذين وقال الذين انهم ملاقوا ربهم وقال الكافرون هذا ايه طيب وليه هي نهاية يلا مش عايزة طب مثلا وقال الكافرون يلا يا بنتي انت اقرأي صح يلا يا سلام بصي بقى خلي بالكم من القاف ما تقوليش قا قا ابدا هي مش قا مش قا هي قا قال ما تطوريش بقى كده وتقولي قا قا فتحه قا قوليها بقى احسنتي فتحتي مظبوط أحسنتي يسرى قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم أحسنتي طيب يبقى بالنسبة للقاف يا بنات القاف دي دايما ما نخطئ فيها نقول قال قال قال دعاء أحسنتي أحسنتي أحسنتي هاتي يا إيمان إيمان قال بل سولت لكم أنفس أمرا أيوة قوليها يا حبيبي وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اللهم نسألك فردوسك الأعلى من الجنة طيب يا بنات قال أو قادر قال ايوه قال رب قال حتى الشيخ حسب ولا قال كانه طلع حركتين كده ها قولي لي حاجه يا نجله لا هدي اللي انا قلت انت قلتي كل الاخطاء اللي انا قلتها دلوقتي يا حبيبتي قالت قال لا فتحت ولدت الجهر في المد ولدت زمن المد يبقى كل الاخطاء جابتها ولا لسانها يعني ولا صوت الجهر واضح في المد ازاي تقوليها بقى والحركتين قال بل سورت لهم ان كتب امرك صبرا جميلا قلتيها وقالت طيب نجيب الكاف يا بنات الكاف قلناها في الكافرين مش كده طيب ازاي نجيب الكاف في الكافرين بقى حد يقراها لي الايه بالفتح ايوه الفؤاد ورا اتفضلي ها قل يا ايها الكافرون لا الكافرون دي ما فيهاش يا الكاف انا عايزه برضو الكافرون حتى لو يقولي قوليها كده لا دي يا بنتي لسانك بصي لو بصيتي المرايه كده هتلاقي لسانك نازل قل يا انت رافع ورا راسك ورا يا قل فين فاطمه هتقولي الايه دي تاني قل يا ايها الكافر الكافر كده يعني انا عايزك تدي الفتحه فتحه قولي لي يا فاطمه قل يا طيب هبه قاسم. يبقى الكاف المفتوحة يا بنات المفتوحة كذا الكافرين. فرقينا عايزة استمع ثلاث أصوات الكافرين الكافرين. قولها لي الكافرين والفرق بينها وبين قراءة ورش الكافرين. أيوة الكافرين ورش التقليل الكافرين. أحسنتي قولي بقى الكافرين بالفتحة الكافرين. أحسنتي سحر الكافرين. هات المد قوية بنت مد ضعيف مش كا كا فيها هواء مد فيه هواء كا لو حطيتي هنا كده تلاقي فيه نفس غلط ده خطأ المد عندك ان فيه لو حطيتي هنا كده في المد تلاقي فيه نفس كا كا كا حطي ايده قدام شبابي كنت بتقرأي المد الكافرين. هاتي عميق عشان ما يجيش قولي تاني في نفس مازال عندك نفس لان التقرير تراوى اقرأي يا بنتي الكافرين. لا انت التقرير الاماله بقى حبيبتي الكافرين. انت بصي زنقه على ك كانك زنقه حاجه هنا في الحته دي ك ك ك ارخي لسانك مسكي من تحت ولو ده ما عمل كده عايز تخيزه تظبيط في قراءتك شديد الك ما ينفعش تظبطي دلوقتي يا بنتي الك الك مش كا ما تعمل هات المد يجري كا كا قولي مثلا اقول لك ايه قولي كارم بقى قولي مثلا ايه كارم قولي كارم شو بتقولها ازاي صح من غير القران لانك لما تيجي تقرا القران بتزنقك وبتزنق قراءتك في حرف زورك كا كا خلي الصوت يجري كا رخوه صوت جا كافرين ارفعي صوتك عليها تعالي تظبطي. طيب لما نجيب بقى الجيم الجيم دي مشكلة يا بنات ها بتضغط على الأحبال الصوتية بشدة تقول كا بتضغط أو كده هي كا كا أما أجي أقرأ بقى الجيم جيم مفتوحة بعدها مادة طبيعي جاء إذا جاء إذا جاء إيمان الجيم المفتوحة يلا إيمان وريني قراءتها صحيح أسمعها إذا جاء وسطا بجاء مش كبيرة أو كده مش وسطا كده إذا جاء نصر الله والفتح خلي بالك الفتح هاي قولي نهال اقرأيني إذا جاء يبقى دي جيم مفتوحة بعدها مد قوليها يا إيمان إذا جاء افتح يا بنتي ذا إذا جاء نصر الله والفتح هناخد باللي هي بقى ايه الشين يا بنات هناخد شين مفتوحة وبعدها مد يعني هنقولها شين ها كلمة فيها الشين حنان مفتوحة كل اللي قرأته خطأ لا هي شاكرة ولا الراء صح ولا الشين صح اقرأ يا بنتي الشين وسطا لا برصا ولا سوادا شا ما انت ليه كانت مفعل الصوت اجري خلي صوت يجري شاكرة شاكرة قولي واحد واحد اسمه شاكر هتقولي شاكر ازاي طب ليه ما بتقوليش كده ليه ما بتقوليش كده ليه بتتكلفي شاكرة شاكرة شاكرة شاكرة شاكرا لأنعمه ايه يا حنان يا بنتي مش شا شا لفوق تحشين لفوق اللي بينزل عندك لسانك السفلي ورسمه لسانك قصدي فكك السفلي ورسانك متشنك ارخي قولي شاكرا شاكرا افتحي افتحي الفكين شاكرا شاكرا عيديها شاكرا الوحيده اللي قلتيها صح يا دي لان كل اخطاء المد كانت بتعمليها كنت بتعمليها قولي شا ما بتفتحيش أيوة بنات، نكمل إن شاء الله الدرس في الأسبوع القادم. بس أنا عايز أقول لكم إن إحنا هنمشي في المنهج بتاعنا كده، كل اللي هو كما في كتاب رياضة الإنسان كده، مهم جدا جدا إننا نمسك كده الحروف دي ونغير لساننا، نعلم لساننا إزاي نقرأ الحرف صح، لأن إحنا بنبقى ختمين لكن للأسف مش عارفين نقرأ الحرف صح ولا المد صح. فنكمل كل الحروف إن شاء الله اللغة العربية بإذن الله بالفتحة، وإزاي المد بعدها عشان نعرف إيه الأخطاء اللي وإحنا بنقرأ بيها المد. زي ما قلت مثلا لو قلت مصحر لقيت المد بتاعك في نفس وإنت بتجيب المد، لقيت ما بتحكمك أو بعض الأخوات لقيت ما بتجيبيش ما بتلقيش لسانك، لقيت أنت بتركز على فكك السفلى وإنت بتقرأي المد، كل دي أخطاء شديدة بتظهر معانا في قراءتنا للحروف المفتوحة التي بعدها مد بالألف. إن شاء الله نكمل الدرس وناخذ برضه امثله اخرى ونصحح. اسال ربي ان يزيدنا علما ويلحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الاخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم نسالك علما نافعا قلبا خاشعا لسانا ذاكرا، ونعوذ بك من عز لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجابها. جزاكم الله خيرا لحسن سماعكم. اسال ربي ان يزيدني ويزيدكم علما، ونذكر بعض اننا وما اوتيتم من العلم الا قليلا. احنا بنتعلم يا بناتي لكن بنادي ربي ان يزيدنا، وما نستثقلش العلم وما نتكبرش على العلم، لان كلنا نحتاج نتعلم. ما نتكبرش عن العلم، ما تظنيش ان انت احسن من حد ابدا ابدا، لكن كل ما بتزيد علم اعرف ان ده فتح من الله عليك وان ده زياده. وما تتكبريش ان انت تتعلمي، وما تتكبريش ان انت تتعلمي حرف، تقولي تتعلمي تتعلم الحرف مش عيب، لان انت بتتعلمي حرف وبتعليه بتاخدي مع كل لحظه بتتعلمي فيه اجر، ولو عدت تاخدي اجر ولو عدت تاخدي اجر. فاسال ربي ان يضيع لنا اجرا يا رب انا وانتم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد